عافاه الله في الحال. يعني إذا أيقن أنها يعني تشفي المقصود, المقصود يقرأ هذا ما تجد كل قرآن شفاء. لأن أحسن الله إليك يقولون إذا مثلا ما أثر يعني في الشخص مع القراءة يعني كبر أنه ما تيقن أنه لا مهم لزوم لكن بعض الناس قد يقرأه ما عنده يقين ما عنده عقيدة طيب ما تهم بقراءته, وبعض الناس المقروء عليه ما عنده ثقة بالقاري ولا ثقة بالقرآن ولا ثقة بالله فلا تنفع فيه القراءة نسأل الله. أما إذا الله جمع بينهما القاري ثقة ومؤمن بالله وأن الله مصرف الأمور والمقري عليه عنده ثقة بالله وعنده إيمان بالله بإذن الله يحصل الشفاء. أحسن الله عليك يا شيخ. لناس يتسمون بسحرة يا شيخ ولهم ألعاب بين ما يقال يا شيخ ويمارسون هذا شركة التخيير. إذا عرفهم يرفع بأمرهم الأولي إذا كانوا فيها مملكة يرفع بأمر ولي الأمر حتى يقتلوا. مقصود كيف يميز بين الألعاب يا شيخ البهلوانية هذه تعرف الخيارات بعض الناس يشبه الناس يخرج من بيض وطيور وكذا هذا السحر التخيل. يعني أخبرنا كثير من الناس أن عند اللعب يشوفون يخرج من ثمه طير ولا بيضة وما نشي ويشوفون يمشي على الحبل وهما ما مشي على الحبل أحد اللي ينكرها العقل يكون يعني كل هذا تخيل تخيل يعني مثل شغلة سحرات فرعون حط حبال وعصي في الأرض قبل تخترش تحسبون الحياة.